إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الشرط في الطلاق. الشرط في الطلاق هو الصيغة الثالثة في الطلاق بعد الطلاق الصريح كأنت طالق، وبعد الكناية، يعني إن خرجتي من الكناية اذهبي إلى أهلك أو اذهبي إلى بيت أهلك ويريد الطلاق. الصيغة الثالثة أن يعلق الطلاق على شرط: إن خرجتي من البيت فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق. وهذه الصيغة اختلف فيها العلماء. الأئمة الأربعة على أن هذه الصيغة من الطلاق الصريح التي لا تحتمل كناية، وأنها إن فعلت المشروط وقع الطلاق دون نية. وبعض العلماء قالوا أن هذه ترجع لنية الشرط، لأن من صيغ اليمين أحيانا أن يكون فيها شرط، فقالوا إن نوى اليمين فهو من قبل اليمين، فإما أن يطلقها أو يكفر كفارة يمين، وإن كانت لا يريد إلا الطلاق فيقع الطلاق الصريح. طبعا الأئمة الأربعة ما بيفرقوش الفرق ده، والتفريقة الصحيحة فيها إن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يحتمل إلا الطلاق سموه شرط محض، مثل مثلا إذا جاء رمضان فأنت طالق، فهنا لم يعلقها على فعل إنما علقها على زمن، إن غربت الشمس فأنت طالق، فهذا طلاق ولا يحتمل يمين لأن اليمين على فعل. النوع الثاني من الشرط أن يعلقها على فعل نفسه: إن شربت الماء فأنت طالق، إن شربت الماء فأنت طالق، فهذا لا يحتمل الطلاق إنما يحتمل اليمين لأنه لم يعلقها على فعل نفسه، هو علق على فعله هو. ولذلك مثلا لو اتنين بيتخانقوا مع بعض وقال علي الطلاق من راكب العربية، دي في أغلب الأحوال بتكون يمين. ماشي؟ ليه؟ لأن الزوجة ليست طرف، هل يريد الطلاق ولا لا؟ في أغلب الأحوال بتكون يمين، إنما ربما يكون يريد الطلاق، إنما في أغلب الأحوال يكون يمين. النوع الثالث بقى، وده أكثر الشرط المنتشر، يعني أن يعلق فعلها على شرط، يقول مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق، دي تحتمل الطلاق وتحتمل اليمين. ففي الحالة دي لابد أن يسأل: إن كان ينوي الطلاق هيقع الطلاق، إن كان ينوي اليمين هيقع يمين وعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. ده خلاصة أبواب الشرط. طبعا الكتاب اللي احنا بندرسه كتاب خاص بالمذهب الحنبلي، يعني من الأئمة الأربعة اللي بيقولوا إن الشرط ما فيهوش تفصيل، كله من باب الطلاق الصريح. ولذلك اللي بيعلق الشرط ده لو حد سأل حد من الأئمة الأربعة يقوله طالق، يعني لو قال مثلا علي الطلاق من راكب العربية، الصيغة دي عند الأئمة الأربعة طلاق صريح وليس فيها تفصيل، إنما التفصيل ده قاله شيخ الإسلام تيمية وعليه الفتوى الآن، وكل المجامع والدور الإفتاء بيفتوا بهذه الصيغة اللي هو إن الشرط يحتاج إلى نية. بيقول لنا: يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة، يبقى هو ضرب مثال لكل ايه، لكل واحد. دخول الدار اللي هي تحتمل الطلاق وتحتمل اليمين، مجيء زيد لو قال مثلا لو جاء زيد فأنت طالق، ده يحتمل الايه، لا يحتمل الا الشرط لنفسي، يمين لنفسي. ودخول سنة ده لا يحتمل إلا الشرط، يعني أول السنة تبقى طالق، فده لا يحتمل إلا الشرط فتكون طالق، لأن مش معقول يمين، هذه ليست صيغة يمين. فإذا علقه بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع، وإن لم يوجد لم يقع، لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق. يعني إيه التغليب والسراية؟ يعني التغليب إن هو إيه، علق بشرط، زي مثلا واحد قال العبد بتاعه لو جاء أول السنة تبقى أنت حر، فهذا التغليب والسرايا حتى لو اختلفنا هيبقى ايه، هيبقى حر وهبقى ادفع ثمنه لو كان رهن او كان معلق في ذمة اخر. ولو قال عجلت ما علقته لم تطلق، لانه تعلق بالشرط فلم يتغير. يعني عجلت ما علقته يعني ايه؟ يعني قال لها اذا جاء اول السنة فانت طالق، وبعدين قال ايه طيب معلش خليها نص السنة. عجلت ما علقته يعني هو لقاها متأخرة قوي، ده احنا لسه ده احنا النهاردة اول السنة لسه هستنى السنة الجاية، فقال خلاص اذا جاء اول الشهر فانت طالق. هنا بيقول ايه لم تطلق، ده يبقى شرط جديد بقى صح، لان في قاعدة ان ما ينفعش يغير الشرط. يعني مثلا اول لها ايه لو خرجت من البيت فانت طالق خلاص، وقال لها ايه طب خلاص رجعت في كلامي، ما ينفعش يرجع في كلامه. زي مثلا واحد يقول والله ما انا واخد حاجه، وبعدين رجع على ايه طيب معلش انا هاخدها، هيحنث هيكفر يمين، لان الالفاظ النذر والشرط واليمين الثلاثه دولت ما فيهمش رجوع، فيهم كفاره. فلو شرط شرط ما ينفعش يرجع فيه. فلا لو لو لو خرجت من البيت فانت طالق وبعدين قال معلش انا هرجع، ما ينفعش يرجع عن الشرط. امتى ينفع يرجع عن الشرط؟ لو قال لو خرجت من البيت بغير اذني فانت طالق، يبقى علق الشرط على شرط ان هو لو خرجت بدون اذنه فممكن يقول ايه طب خلاص انا اذنت لك انك انت تخرجي مدى الحياه اذن عام، فكده ايه لغى شرطه. او لو خرجت من البيت ان شاء الله فانت طالق، علق المشيئه على الله، تعليق المشيئه بتلغي اليمين لان ربنا شاء، لو خرجت يبقى ربنا شاء، فكده ايه لم تطلق. فمعنى تعجيل الشرط معناه ان هو يغيره لوقت معجل يعني. فان قال اردت الطلاق في الحال وانما سبق لساني الى الشرط طلقت في الحال، لانه اقر على نفسه بما وجب التغليظ من غير تهمه. طلقت في الحال يعني قال ايه ان ان ان ان جاء اول الشهر فانت طالق، وبعدين ايه معلش انا اسف ده هي انا قصدي انها تطلق دلوقتي، كده هتطلق ماشي، لانه غير كلامه، غير كلامه بالطلاق في الحال كانه قالها انت طالق دلوقتي، زي احنا قلنا تغيير الشرط ده شرط جديد. وان قال انت طالق ثم قال اردت ان دخلت الدار دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على الروايتين، والمذهب على انه لم يقبل في الحكم. يعني ايه النقطه دي؟ بيتخانقوا مع بعض ماشي على ان هي عايزه تخرج، وهو بيقول لها مش عايزه مش هتخرجي، وبعدين قال لها ايه انت طالق في الخناقه، قال انت طالق، وبعدين لما احنا بنكلمه ده طلاق صريح، قال لا انا قصدي انت طالق لو خرجتي، واخد بالك انت طالق لو خرجتي، في فرق ولا لا؟ انها لو ما خرجتش مش هتبقى طالق، انما لو قالها انت طالق تبقى طالق لو خرجت او ما خرجتش. هو بيقول ايه بقى لو قال انت طالق وبعدين قال اردت ان خرجت من الدار او ان دخلت الدار دين، يعني احنا هنصدقه، هنقول له خلاص ده انت ايه ارادتك دي تعتبر شرط، هنصدقه، بس مش في الحكم في الفتوى. يعني ايه مش في الحكم؟ يعني لو رفعت عليه قضيه والقاضي هيحكم، هيحكم بلفظه ان ده طلاق صريح خلاص. في فرق بين دين يعني بينه وبين الله، وخلاص هي صدقته واحنا صدقناه والدنيا مشت، انما هي لو عايزه ترفع عليه حكم وتطلق هتطلق بهذا اللفظ. فصل ادوات الشرط المستعمله في الطلاق. طبعا ادوات الشرط دي فصل لغوي، يعني ايه هي الادوات الشرط اللي ايه، يعني هو بيستعمل جاب فصل لغوي وحطه هنا بحيث ان الفقيه اللي هيدرس يبقى دارس الايه الباب. ادوات الشرط في الطلاق والعتاق ستة: إن ومن وإذا ومتى وأي وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. يبقى في فرق بين الشرط المكرر والشرط الغير مكرر. يعني قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، لو خرجت مرة تبقى طالق مرة. طب لو قال لها كلما خرجت من الدار فأنت طالق وخرجت أول مرة هتبقى طالق، وبعدين رجعت رجعها تاني خرجت تاني هتبقى طالق تاني، يبقى كلما تقتضي التكرار. خلاص. فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو من قام منكن، له عدة زوجات يعني، فهي طالق فقامت طلقت، وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق، لأن كل دي ألفاظ لا تقتضي التكرار. في خلاف في متى، متى قمت فأنت طالق، والمذهب على أنه لا يقتضي التكرار، دي برضو مسألة لغوية، وده اختيار ابن قدامة أن متى لا تقتضي التكرار. طبعا الكلام ده لغة، ماشي. طيب لو قال لها لو خرجت من الدار فأنت طالقة، تبقى شرط ولا مش شرط؟ هو قال هنا الألفاظ الستة، إن ومن وإذا ومتى وأي وكلما، ما قالش لو، هيبقى شرط ولا لا؟ شرط، ماشي، هيبقى شرط برضو. ليه؟ لأن اللهجة يعمل بها في الايه، في الألفاظ، اللهجات يعمل بها في الألفاظ، واللغات يعمل بها في الألفاظ. يعني لو واحد إنجليزي أجنبي وقال لمراته بالإنجليزي أنت طالق، أو لو خرجت من البيت يبقى طالق، هيحكم على إيه؟ على لغته. ولذلك خطأ في الفتوى اللي يقول أنت طالق، ده مش طلاق صريح، ده طلاق صريح، ده مش طلاق. ليه؟ لأن فيش في اللغة حاجة اسمها طالق، إنما هي طالق بالقاف. طبعا ده أي كلام، ده كلام خطأ. ليه؟ لأن اللهجة معمول بها في الشرع، معمول بها في الشرع، بدليل ان الاجانب واللغات التانية بيتحكموا على الفاظهم. ويقول ان اللفظ لا يقتضي التكرار، وان قال كلما قمت فانت طالق قامت فقامت طلقت، وان تكرر القيام تكرر الطلق. قال ابو بكر متى، في متى ما يقتضي التكرارها لانها تستعمل للتكرار. قال الشاعر متى تاته تعشو الى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي، فاستعمل كلمة متى للتكرار. والصحيح أنها لا تقتضي التكرار لأنها اسم زمان فأشبهت إذا. وكل هذه الأدوات على التراخي إذا خلت عن حرف لم، فإن صاحبتها لم كانت إن على التراخي. وإذا فيها وجهان، أحدهما هو على الفور، إذا خرجت فأنت طالق على الفور، يعني لو خرجت الآن. طب لو قال لها إن خرجت فأنت طالق، حتى لو خرجت بكرة تبقى طالق، ده الفرق في الكلام. يعني لو إذا خرجت فأنت طالق يعني على الفور، لو خرجت دلوقتي، لو خرجت بكرة مش هتبقى طالق. لو قال لها إن يعني لو خرجت دلوقتي مش هتبقى طالق، يعني الفرق بين التراخي والفور. لو دخلت لها لم، حرف لم، فكل هذه الأدوات على التراخي، إن لم تخرجي فأنت طالق، تبقى على الفور، ماشي، لان لم هنا نفت الايه، التراخي، تبقى على الفور. فاشبهت متى، والثاني هي على التراخي لانها اخلصت للشرط، فهي بمعنى ان، وان احتملت الامران لم يقع الطلاق بالشك. وسائر الادوات على الفور لانها تقتضيه، فاذا قال ان لم اطلقك فانت طالق، لو انا ما طلقتيش تبقى ما طلقتيش يبقى انت طالق، يبقى هي طالق طالق سواء طلقها او ما طلقهاش. ولم ينوي وقتا بعينه ولا دلت على قرينة، لم يقع الطلاق إلا عند فوته منه. فوته منه يعني إيه؟ إن هو لو ما طلقهاش هيبقى طالق. طب ما طلقهاش إمتى؟ بكرة، بعده، بيقولوا بقى لغاية ما يجي وقت يستحيل الطلاق فيه اللي هو عند موته، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما أو موتها. خلاص يبقى هو كده ما طلقهاش. وإن قال متى أطلقك أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، أو من لم أطلقها من كنا فهي طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها ولم يطلقها طلقت، لأن دي عكس التانية. وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، طالق، فأنت طالق، فهل تطلق في الحال أو في آخر حياة أحدهما؟ على وجهين المذهب تطلق في الحال. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلقها ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا، لأن معناه كلما سكت عن طلاقك فأنت طالق، وقد سكت ثلاث سكتات في ثلاث أوقات. فصل. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، لم تطلق حتى تدخل، يعني الطلاق معلق على دخولها، لو ما دخلتش مش هتبقى طالق. كما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار، ويحتمل أن يقع في الحال، لأن جواب الشرط إذا تأخر عنه لم يكن إلا بالفاء، يعني إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني هي مسألة لغوية برضو. إن قال لها إيه؟ إن دخلت الدار أنت طالق، فهو بيقول لك برضو هي دي زي الشرط، لأن بيقول جواب الشرط لازم يبقى فيه فاء، فأنت طالق. وإن قال إن دخلت الدار وأنت طالق طلقت في الحال، لأن الواو ليست جوابا للشرط. فإن قال أردت بها الجزاء أو أردت أن أجعلها شرطين لشيء ثم أمسكت دين، لأنه محتمل لما قاله، وهل يقبل في الحكم يخرج على الوتين؟ إحنا قلنا إيه؟ يأخذ به في الحكم. في برضو نقطة هنا هو بيفسرها إحنا مش موافقين عليها، اللي هي إيه؟ اختلاف لهجات الناس لو بيختلف مع أصل اللغة، هل يؤخذ بأصل اللغة أو بلهجات الناس؟ يعني هو قال دلوقتي إيه؟ إن لازم جواب الشرط بالفاء، لو كان من غير فاء أو واو أو بالواو هيبقى الطلاق في الحال ويلغى الشرط. ده الكلام ده لغة، في اللغة. طب هل في اللهجات هل يستحمل الكلام ده؟ احنا بنقول ايه؟ ان الالفاظ لا تخرج من ثلاث اشياء، يا اما الفاظ شرعية، يا اما الفاظ لغوية، يا اما الفاظ عرفية اللي هي اللهجة. طب يؤخذ الناس بانه الفاظ بالالفاظ العرفية، صح؟ ليه؟ لان دلوقتي خصوصا في الوقت ده بعد الناس عن اللغة، يعني اللغة العربية بقت مادة، ماشي؟ ما بقتش لغة، بقت مادة، وما ينفعش اللغة تبقى مادة. مادة يعني أنا بدرسها وأسيبها بعد ما أدرسها، خلاص نسيناها. اللغة يعني حياة يتعامل بها في حياته كلها، في الكتابة وفي الكلام وفي المراسلات وكده. إحنا خلاص بقت مادة وانتهينا منها وخلصنا دراسة ونسينا الكلام ده، فأصبح أغلب الناس يتعامل باللهجة اللي بيتعامل بيها. التعامل باللهجة ده شرعا مؤخذ به، مش هيؤخذ باللغة اللي هو نساها أو مش عارف، فيقدم الحقائق العرفية عن الحقائق اللغوية والشرعية، سواء بقى في الوصايا، سواء في الوقف، سواء في الطلاق، سواء في اليمين، في كل اللي هي أبواب الشريعة المتعلقة على الألفاظ. الراجح أنها ترد إلى اللهجات والحقائق اللغوية العرفية. فإن قال أنت طالق وإن دخلت الدار طلقت، لأن معناه ولو دخلت الدار، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، ماشي؟ وإن زنى وإن سرق يعني فعل الكبيرة، ومعنى الحديث أنه دخل الجنة يوما من الدهر، يعني مآله إلى الجنة، مش معناه أنه يخش الجنة من أول وهل، لأن الزنا والسرقة من الكبائر يعذب صاحبه. وإن قال أنت طالق لو دخلت الدار طلقت، لأن لو تستعمل في الإثبات لغير المنع، كقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإن قال أردت الشرط قبل لأنه محتمل. وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار، إن دخلت بفتح الهمزة، أنت طالق أن دخلت، أن دخلت تفرق في إن وأن، صح؟ أنت طالق إن دخلت شرط، أنت طالق أن دخلت يعني لأنك دخلت، خلاص أن دي تبقى التعليل. طلقت عند أبي بكر يعني غلام الخلال، لأن أن للتعليل لا للشرط، كقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، بسبب أنهم أسلموا. وقال القاضي قياس قول أحمد أنه إن كان نحويا وقع طلاقه لذلك، وإن كان عاميا فهي للشرط، لأن العمي لا يريد بها إلا الشرط فأجري عليه حكمه. ده المذهب، فرق في دية ما بين الألفاظ العمية والألفاظ الإيه؟ النحوية. هو بيقول هنا لو كان نحوي هيؤخذ بكلامه لأن دي شغلته، وده كلام أحمد في النقطة دي بس، والراجح إن هي هتعمم في كل الألفاظ الذي يختلف فيها العوام عن أهل اللغة. وحكي عن خلال أن النحوي إذا لم يكن له نية فهو كالعمي. فصل. فإن قال أنت طالق إن شربت، إذا أكلت أو متى أكلت، لم تطلق حتى تشرب بعد الأكل، يعني هو علق على حاجتين، إن شربت إذا أكلت، فهو كده لازم تعمل حاجتين، تشرب وتأكل، لأن إدخال الشرط على الشرط يقتضي تقديم المؤخر. وإن قال أنت طالق إن شربت إن أكلت فكذلك لما ذكرنا. وإن قال أنت طالق إن شربت فأكلت، أو إن شربت ثم أكلت، لم تطلق حتى تأكل بعد الشرب لأنهما حرف ترتيب. وإن قال أنت طالق إن شربت وأكلت طلقت بوجودهما على أي صفة؟ لأن الواو للجمع ولا تقتضي ترتيبا ولا تطلق بوجود أحدهما لأنها للجمع. وإن قال أنت طالق إن أكلت أو شربت طلقت بوجود أحدهما لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورين كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى حاجة من الاثنين. طب لو ربنا قال إيه فمن كان منكم مريضا وعلى سفر يبقى لازم يبقى مريض مسافر الاثنين، يبقى كلمة أو يعني حكمين. فصل في تعليق الطلاق بالحيض. إذا قال إن حطي فأنت طالق طلقت بأول جزء من الحيض، فإن رأت دما وتبين أنه ليس بحيض تبين أن الطلاق لم يقع. طيب في برضو نقطة مهمة في الشرط، لو علق الطلاق على شرط ظنه أنه موجود ولم يكن حقيقي لم تطلق. مثال مثلا بلغه كذبا ان امراته بتؤذيه ماشي وبتشتمه، ولما مراته بتروح عند اهلها بتؤذيه. الكلام ده كذب مش حقيقي، فقال لها لو رحت عند امك تبقى طالق. وبعدين تبين ان الكلام ده كان كذب هيتلغى الشرط خلاص، لان معنى الشرط ايه؟ معنى الشرط كانه بيقول لو ذهبت الى امك وهي بهذه الصفه فانت طالق، لانه ما كانش قبل كده منحها. سبب المنع اللي هو الايه؟ وجود صفه في امها، والصفه دي مش حقيقيه، فكان الشرط ده تعلق على وجود صفه غير موجوده ماشي، فالطلاق مش هيقع. فان رأت دما وتبين انه ليس بحيض ده برضو نفس الكلام، قال لها لو حط تبقى طالق. هو كل شويه يقول انت هتحملي يعني هتحملي، ولو نزل عليك الحيض تبقى طالق يعني علامه عدم علامه الحمل يعني، وبعدين نزل عليها دم وما كانش حيض مش هيبقى طالق لان تبين انه ليس بحيض. وان قالت قد حط فكذبها قبل قولها بغير يمين، هو محدش يعرف الحيض اللي هي خلاص، هي بتقول انا حط، هي عايزه تتطلق، وقال لها لا ده مش معاد حيضك انا اكذبك، هناخد بقول مين؟ قولها هي طبعا يعني بدون يمين يعني، انما الامر الحيض معلوم. وعنه لا يقبل قولها ويختبرها النساء، يعني احنا خلاص بقى احنا نعرضها الكشف، والكشف الدكتوره هي اللي هتقول ايه هي حائض ولا لا بإدخال قطنة في الفرج، فإذا ظهر الدم فهي حائض وإلا فلا. والمذهب الأول لقوله تعالى ولا حل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الخطاب لمين؟ للمرأة، هي اللي إيه كتمت. فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها. وإن قال قد حطي فأنكرته طلقت بإقراره. إيه الفرق بقى من دي واللي فاتت؟ هو اللي اعترف أنها حاضت وهو اللي علق الطلاق، فكأنه بيطلقها من جديد، ولا انت طالق خلاص ما انتش حائض بس انت طالق، لان الطلاق من جهتي اقراره بالطلاق يعني. وان قال ان حطي فضرتك طالق، مراته التانية، فقالت قد حط، طبعا ايه ما هتصدق قد حط، فكذبها لم تطلق ضرتها لان قولها يقبل في حقها دون غيرها. هتكذب، هي عايزه تطلق الايه زوجته الثانيه. وان قال الزوج قد حطي فكذبته طلقت باقراره، نفس الكلام اللي فات. فان قال ان حطي فانت طالق وضرتك طالقتان، فانت وضرتك طالقتان، فقالت قد حط فصدقها طلقتها، وان كذبها طلقت وحدها ولم تطلق الضره وان صدقها. وإن قال إذا حطما فأنتما طالقتان، فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا، وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهن أو منهما، لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على عيضهما، ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضراتها. وإن صدق إحداهما وحدها لم تطلق، لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها، وطلقت المكذبة لأنها مقبولة القول في نفسها، وقد صدق الزوج صاحبتها فوجد الشرطان في طلاقها فطلقت. وإن قال لأربع نسوة له إن حضتن فأنتن طوالق، فقد علق طلاق كل واحدة بحيض الأربع. فإن قلنا قد حضنا فصدقهن طلقنا، لأنه وجد حيضهن بتصديقه. طبعا الحيض هنا معناه اشتراكهم في الحيض، يعني لو واحدة النهاردة حاضت هتقعد أسبوع وبعدين بكرة واحدة حاضت، يبقى كده اتنين مش واحدة، لأن هو ما قصدش إن هما الأربعة يبدأوا الحيض مع بعض، لأن قول كل واحدة لا يقبل إلا في حق نفسها، فلم يوجد الشرط. وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة لما ذكرنا من الاثنين. وإن قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق، فقد جعل حيض كل واحدة شرطا لطلاق البواقي. فإن قلنا قد حضنا فصدقهن طلقنا ثلاثا ثلاثا، لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر فتطلق بحيض كل واحدة طلقة. وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن، وإن صدق واحدة منهن طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة، لأن حيضها ثبت بتصديقه ولم تطلق المصدقة، لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها. وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة، لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة، وطلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين، لأن كل واحدة منهما ضرتين مصدقتين. وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا، وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين لما ذكرنا. طبعا المسائل ديت مش مهمة، إنما المهمة عندنا إن هو ما قالوش إن يحرم عليه التعليق بالطلاق بالحيط، لأنه لما يقول إذا حطي فأنت طالق، يعني وقع الطلاق في الحيط صح، والطلاق في الحيط حرام صح. قوله تعالى وطلقونا إيه لعدتهن، ودي مش العدة، العدة بتبدأ من أول الطهر، فلازم يطلقها من بعد الطهر. وهل يقع ولا لا في الحيض؟ الأئمة الأربعة إنه يقع في الحيض، وبعض العلماء نال الإجماع على وقوع في الحيض. إذا قال الحائض إذا حطي فأنت طالق، وهي حائض لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض، لأنه كده قال إيه، كأنه قال حيضة جديدة، لأن إذا اسم لزمن مستقبل فتقتضي فعلا مستقبلا. وإن قال لها إذا طهرتي فأنت طالق، طلقت بانقطاع الدم نص عليه، لأنه ثبت لها أحكام الطهر من وجوب الغسل والصلاة وصحة الصوم، يعني دون الغسل يعني يكفي انقطاع الحيض. لا لا، احنا قلنا قبل كده ان الطلاق مفيش رجوع في الكلام، وذكر ابو بكر قولا اخر انها لا تطلق حتى تغتسل، لان بعض احكام الحيض بقية. وان قال لطاهر اذا طهرتي فانت طالق، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر لما ذكرنا. وان قال لها إذا حطي حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر نص عليه، لأنها لا تحيض حيضة كاملة إلا بذلك. وإن قال إن حطي نصف حيضة فأنت طالق، احتمل أن تطلق إذا مضى نصف عادتها، لأن الأحكام تعلقت بالعادة، واحتمل أنه متى مضى حيضتها تبين وقوع الطلاق في نصفها. وحكي عن القاضي أنه يلغو قوله نصف حيضة وتعلق الطلاق بأول الدم، وقيل عنه تطلق بمضي سبعة أيام ونصف، لأن نصف أكثر الحيض، يعني والله أعلم أنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض، لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة، فلا يقع الطلاق بالشك. فإذا طهرت بدون ذلك تبين وقوع الطلاق من نصف الحيضة قلت أو كثرت، لأننا تيقن مضي نصف الحيضة بمضيها كلها. وإن قال لزوجتيه إذا حطما حيضة واحدة فأنتما طالقتان، لغى، لأن هما الاثنين هيحضوا حيضة واحدة ازاي. القاعدة دي مبنية على قاعدة أصولية، إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز إما زيادة أو نقصان فالنقصان أولى، لأن الحذف عند العرب أكثر من الزيادة، يعني هنلغيها ما دام احنا مش عارفين نفهم الكلام صح هنلغيه، ما دام احنا مش عارفين ينتظم الكلام الا بالنقصان او بالزياده هناخد بالنقصان لاستحاله ذلك. وصارق قوله اذا حطما فانتما طالقتان، فان قال اردت اذا حاضت كل واحده منهما حيضه قبل، لانه محتمل وأيضا قاعدة أخرى، مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة. جمع بالجمع يعني إيه؟ يعني قال لزوجتيه إذا حطما حيضه فأنتما طالقتان. هنا مقابلة الجمع بالجمع، يعني أنتوا الاثنين مشتركين في حيضة واحد، فتقتضي القسمة، قسمة الحيضة بينهم، وده يستحيل وما فيش مجاز نقدر نعمله بيها، فعشان كده احنا لغينا الكلام. إذا قال لمن لطلقها سنة وبدعة وهي المدخول بها من ذوات الأقراء، أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه، طلقت في الحال لوجود الصفة. قال لمراته بقى أنت طالق للسنة، يعني الطلاق في الحيض بدعة، فمعنى أنت طالق في السنة يعني يعني أنت طالق بعدما تنتهي الحيضة وتطهري. لو كان هذا الطهر في الوقت ده لم يجامعها فيه، لأن الطلاق بعد الجماع حرام، لازم ينتظر في طهر لم يجامعها فيه، فلو كان هذا الطهر لم يجامعها فيه فيبقى كده إيه؟ الطلاق وقع في الحال، وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال لوجود الصفة، وإن كانت حائضا أو في طهر أصابها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة. فإذا طهرت الحائض أو حاضت المصابة، المصابة اللي هي الموطوءة يعني، ثم طهرت طلقت لوجود الصفة حينئذ. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال، وإن كانت في طهر لم يصبها فيه لم تطلق لعدم الصفة، فإذا حاضت أو جامعها طلقت. وإن قال لها أنت طالق للسنة، إن كنت الآن ممن يطلق للسنة وكانت في زمن السنة طلقت لوجود الصفة، وإلا لم تطلق بحال، لأنه شرط شرط لوقوعه كونها الآن ممن يطلق للسنة ولم يوجد ذلك. وإن قال أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت في الحال، لأنها يا إما سنة يا إما بدعة، يا إما في طهر جمعها فيه يا إما في طهر لم يجمعها فيه، ما يقولها أنت طالق وخلاص. فإذا صارت إلى ضد حالها طلقت الأخرى. وإن قال طلقة للسنة والبدعة لغى قوله للسنة والبدعة لاستحالة اجتماعه، نفس القاعدة اللي فاتت، استحالة الجمع في كلام غير منتظم يلغى وطلقت في الحال. وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة، فعلى قول الخرقي تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه لأنه وقت السنة، وعلى قول أبي بكر تطلق واحدة في طهر لم يصبها فيه، وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن وجد، لأن السنة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تنقض عدتها. هو أصلا كلامه بدعة، يعني لما قال أنت طالق ثلاثا للسنة ما ينفعش، لأن الطلاق الثلاثة بلفظ بدعة، فهو هنا خرجها في احتمال إن هي دلوقتي تطلق واحدة، ولما تحيض وتطهر تطلق كمان واحدة، تطلق كمان واحدة، وبعدين لما تحيض وتطهر تطلق كمان واحدة، يبقى كده ثلاثا للسنة، يعني كل واحدة كده جمع بين الكلام. وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال والثالثة في الحال الأخرى، لأن قسط الحال يعني بعضهن للبدعة اللي هما الاثنين بدعة، والثالثة للسنة دي لما تحيض وتطهر بقى. وإن قال أردت في هذه الحال واحدة والباقي في الأخرى قبل قوله، لأن البعض يقع على الطلقة الواحدة حقيقة فلم تخالف. وإن كانت امرأته صغيرة لا تحيض أو آيسة أو حاملا تبين حملها أو غير مدخول بها فلا سنة لطلقها ولا بدعة، فإذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت لوجود الصفة، وإن قال أنت طالق للسنة أو للبدعة أو للسنة والبدعة طلقت في الحال، لأن وصفها بصفة لا تتصف بها فلغت الصفة ووقع الطلاق. هي أصلا غير مدخول بها، ما فيش في حقها سنة وبدعة لأن ما لهاش عدة. فإن قال أردت إيقاعها بها إذا صارت من أهل السنة، سنة الطلاق وبدعته دين، يعني هو قصده يقول إيه؟ قصدي لما أدخل بيها هطلقها بالصورة دي هيدين، يعني هنصدق كلامه وأمره بينه وبين الله. إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله وأعدله وما أشبه هذه من الصفات الجميلة طلقت للسنة، وإن قال أقبح الطلاق وأسمجه وما أشبه من صفات الذم طلقت للبدعة. فإن قال أردت بالأول طلاق البدعة والثاني طلاق السنة لأنه الأليق بها، فإذا كان أغلظ عليه قبل قوله لأنه مقر على نفسه، وإن كان أخف عليه دين يعني احنا نشوف الاغلظ عليه والاخف عليه ايه، وهل يقبل في الحكم يخرج على دلوقتي. لو لقيناه اصغر اغلظ هناخد بكلامه، لو لقيناه اخف هندين، لان يعني ايه الحكم لمصلحته بكلامه يدين به، الحكم ضد مصلحته بكلامه ناخد به، يعني هو اللي اعترف على نفسه. وان قال انت طالق طلاق الحرج فهو طلاق البدعه لانه ياثم به، وان قال انت طالق طلقه حسنه قبيحه، طلقت في الحال على اي صفه كان، لانه وصف الطلقه بما لا تتصف به فلغه الصفه وقع الطلق. وان قال لها انت طالق في كل قرء طلقه، وهي ممن لطلاقها سنه وبدعه، طلقت في كل حيضه طلقه الا على قولنا الاقراء الاطهار، لان في فرق في خلاف بين العلماء في قرء هو طهر ولا لا، فانه يقع في كل طهر طلقه، وان كانت ممن لا سنه لطلاقها ولا بدعه طلقت في الحال طلقه، ثم ان كانت ممن يتجدد لها اقراء طلقت في كل قرء منها طلقة، ويحتمل ألا تطلق في الحال شيئا لأن القرء والطهر بين الحيضتين وليس ذلك. تعليقه بالحمل وبعدين تعليقه بالولادة ناخده برضو بالمرة، لأن إيه كل المسائل ديت مسائل واحدة وبيغار الكلام فيها. إذا قال لها إن كنت حامل فأنت طالق حرم وطؤها، نص عليه لأنه يحتمل أن تكون حاملا فيغلب التحريم. حرم وطؤها ليه؟ لأنها بقت طالق، إن إحنا مش عارفين حامل ولا لا، فهيغلب التحريم. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى لا يحرم وطؤها لأن الأصل عدم الحمل، والمذهب على إنها حامل، على إنها نعتبرها حامل، يعني قال لها كده لو أنت حامل تبقى أنت طالق. هنقول له خلاص ما ينفعش تطأها لغاية ما نعرف هي حامل ولا لا، لأن إحنا هنعتبرها حامل، لأن دي حاجة مجهولة يعني. ثم إن ولدت لأقل من 6 أشهر تبين وقوع الحمل. هنا بقى الحمل كان عندهم في الفترة بتاعت الزمنية في تأليف الكتاب، الحمل لا يتبين إلا بعد مضي زمن، فهو بيقول إحنا هنشوف 6 شهور، لو هي فعلا بعد 6 شهور ولدت تبقى هي كانت حامل فعلا، إنما دلوقتي إحنا ممكن نتبين حملها من خلال التحاليل، وده يقينا في الحمل، يقينا بيبقى حمل ماشي. ويعني يقين بيبقى حمل ازاي؟ يعني هنحلل لها والدكتور هيشوف على السونار حاجه شافها بعينيه تبقى حامل. وان ولدت لاكثر من 4 سنين لم تطلق، برضو عندهم ان الحمل اكثر 4 سنوات ماشي، دي كان معلومه طبيه عندهم. المعلومات الطبيه عموما، المعلومات الطبيه ان في الشرع ليست حقائق ثابته خلاص، لان كان ممكن في اي وقت تكتشف ان الحقائق العلميه دي كانت غلط. كل يوم بيكتشفوا اخطاء اللي فات، يعني لغايه ما اكتشفوا الميكروسكوب كانوا معتقدين ان الحيوان المنوي فيه عيل صغير ماشي، ما فيهوش كروموزومات، فيه عيل صغير، والعيل الصغير ده لما بيخش في بطن الام يفضل يكبر، ده اعتقاد كان عندهم. لما اكتشفوا الميكروسكوب بصوا في الحيوان المنوي ما لقوش عيال، لقوا في كروموزومات وحاجات زي كده، بدأوا يغيروا النظرية العلمية اللي هي نظرية التطور الجنين. فهي هم كان عندهم الحقيقة عندهم ان الجنين ممكن يقعد 4 سنين في بطن امه وما يتولدش. لا هي الحقيقة العلمية دي جابوها من الملاحظة والتجربة، لقوا بعض النساء بيولدوا بعد 4 سنين. يعني الإمام مالك إيه؟ قال نساء بني عجلان يلدن 4 سنوات. بني عجلان عيلة قبيلة، الست تحمل بعد 4 سنين تخلف، دي حقيقة. تفسيرها العلمي إيه؟ دي حاجة ما كانش فيه هناك طب أياميها يفسرها تفسير علمي، إنما هم فسروها إن ده حمل، فبناء عليه قرروا إن الحمل 4 سنين بعد تغير الحقائق العلمية إن الحمل ما ينفعش أكتر من 9 شهور. احنا بقى نفسر لبنات بني عجلان ليه كانت بتعمل كده، ربما يكون الحيض بينقطع عندهم فترة طويلة وبعدين في اخر 9 شهور بتحمل، وبعد كده ظنوا ال4 سنين دول كلهم حمل، انما يستحيل طبيا ان ال4 سنوات دول يبقوا ايه، يبقوا كلهم حمل. الواد هينزل رايح المدرسة، ده خلاص هينزل على المدرسة على طول. بس عموما دلوقتي الحقيقة ديت ما عادتش موجودة، ان هي 9 شهور، اكتر من 9 شهور هيحصل لها لازم الولد ينزل يموت الولد. فهو بيقول لي ان ولدت لاكثر من 4 سنين لم تطلق، يعني هي كده خلاص احنا عرفنا انها ايه كانت حامل. لأننا علمنا أنها لم تكن حامل. وإن ولدت فيما بين 6 أشهر و4 سنين لم يكن لها من يطأها طلقت لأنها كانت حامل. وإن كان لها زوج يطأها فولدت أقل من 6 أشهر من حين وطء طلقت لأننا علمنا أنه ليس من الوطء. وإن ولدته لأكثر من 6 أشهر من وطئه لم تطلق لأن الأصل عدم الحمل والطلاق. وإن قال لها إن لم تكوني حامل فأنت طالق حرم وطأها قبل استبرائها لأن الأصل عدم الحمل. وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع ها هنا. وكل موضع لا يقع ثم يقع ها هنا ثم وكل موضع لا يقع ثم يقع ها هنا لأنها ضدها إلا إذا أتت بولد أكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنين يبقى كده هي كانت حامل فليقع الطلاق هنا فيه وجهان. أحدهما تطلق ده المذهب لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء والثاني لا تطلق لأن الأصل بقاء النكاح. ويحصل الاستبراء بحيضة نص عليه لأنه براءة الرحم تحصل بحيضة. وذكر القاضي رواية أخرى أنها تستبرأ 3 قروء لأن استبراء حرة فأشبهت عدتها والأولى أصح لأن المقصود معرفة براءتها من الحمل وهي يحصل بحيضة. وأما عدة الحرة ب3 قروء ففيها نوع من التعبد ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل أن يكون زوجها غائبا عنها سنين وقد حاضت قبل طلاقه حيضات كثيرة فلا يجوز تعديتها إلى محل لم يرد الشرع بالتعبد فيه ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه. وإن استبرأها قبل عقد اليمين أجزأ لأن معرفة براءة الرحم تحصل به وهو المقصود. ولو قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق 1 وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق 2 فولدت ذكرا وأنثى طلقت 3 ليه؟ لأنه جمع يعني لا لو أنت لو ولد تبقى طالق مرة لو أنثى تبقى طالق مرتين. وإن قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق 1 وإن كان أنثى فأنت طالق 2 فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق. ليه؟ لأنه هو هنا فصل قال إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق مرة هو وإن كان في بطنك أنثى تبقى أنت إيه طالق مرتين. هي لا بطنها لا ذكر ولا أنثى هي بطنها فيها ذكر وأنثى. لا الطلق في 3 إن ولدت ذكر وأنثى في فرق بين لما قال لها لو ولدتي ذكر أو في بطنك ذكر ماشي الفرق إنها لو ولدت ذكر وأنثى تبقى طلق 3 إنما لو قال لها في بطنك ذكر أو لو في بطنك أنثى هي في بطنها ذكر وأنثى وهو ما قالش الاختيار ده ماشي. هو قال إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق 1 وإن كان أنثى فأنت طالق 2 فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق لأن الشرط أن يكون جميع حملها أو ما في بطنها ذكرا وأنثى ولم يوجد ماشي. تعليق على الولادة بقى ده نخليه المرة الجاية إن شاء الله.